حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. تكلم رحمه الله الأبواب السابقة، ذكر الأحاديث المتعلقة بسم الله كل بيمينك كل مما يليك، سم الله كل بيمينك كل مما يليك، كل مما يليك قلنا أدب بمعنى أنك تأكل من الطعام من الجزء الذي يقع من جهتك من الطعام، الجزء الذي يقع من جهتك من الطعام. لكن في أحاديث صحيحة عند البخاري وغيره أيضا أنه أيضا تتبع صلى الله عليه وسلم الدباء في قصعة كان يأكل منها، والدباء اللي هو القرع أو إن سميناه يعني ما يقترب من الكوسة الموجودة في الكوسة الخضار المسمى الكوسة في السوق. والقرع فسر أو الدباء المذكور في حديث البخاري وغيره فسر بأنه القرع، وفسر بأنه اليقطين، يعني هو النوع من الخضار النبات الذي يثمره ينبت على الأرض ويتحرك حركة أفقية. إذا كان والله لأن اليقطين هي الشجر التي أنبتها الله على نبيه يونس على نبينا عليه السلام، فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من ياقطين، وقالوا شجرة اليقطين شجرة تمتد على الأرض، يعني أنبتها الله على يونس سبحان الله العظيم وبحمده، وتمتد حتى تستره إلى أن يأتي الفرج ويتصرف ويأتيه الثياب التي يلبسها. فإذا كانت تمتد على الأرض إن نظرنا إلى النبات المعروف لنا كوسة هو يعني بينمو ولا يفرش، لكن لا يمتد ابتدادا بعيدا، إنما يفرش. لو أنبت 5-6-7 سيارات سيدنا يونس طبعا كان ما شاء الله غير أجسامنا دلوقتي، أجسام سابقة كانت أكبر من أجسامنا. فإذا كان يعني ينبت نبات 2-5 على جسم إنسان يستره، إذا كان نبات آخر يشبه ما نسميه الكوسة وقال قرع قد يكون المستدير منه أقرب إلى أن يكون المستدير منه. لكن عموما النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب هذا النوع من الطعام عليه الصلاة والسلام، وبالتالي الحديث نص على أنه كان يتتبعه، بمعنى إذا كان يعني أبخ في مثلا في مرقة سماها سيد شربة، ويبدو أن فيه حد شربة لإيه، إذا كان المرق هو حديثها تأتي يقول فيه مرق وفيه قديد وفيه دباء، يعني فيه الشوربة اللي بتسمى شوربة وفيه القديد لحم وفيه الدباء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع بالذات هذا الدباء، وتأتي أحاديث في يعني تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لها، والبخاري لما يذكر هذا الحديث يعني كأنه يعني يجي سائل يقول يا بخاري أنت قلت يا شيخ محمد يا إمام محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن إبراهيم ابن المغيرة يا من هو صاحب الصحيح، ذكرت كل مما يليك. طب لما أنت ذكرت حديث النبي كان يتتبع الدباء في القصعة يبقى ما كانش بيوقف على مما يليه، هو ذكر العنوان فيه تعليل والتبرير لذلك وتوضيح، قال من تتبع حوالي يعني في دائرة القصعة، لأن الكوسة خفيفة بتلف بتدور، يعني هو لو كان لو كان يعني يقول لو عقلت لو عقلت توقفت مخصوص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تتبعها رسول عشان تتحرك النبي عليه الصلاة والسلام. ويجي حديث ان سيدنا انس كان لما شاف النبي يتبعها بيجي يجيبها لك كده ويقربها له على ناحيه الايه يقدمها يدنيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يتأثر ان يتناولها صلى الله عليه وسلم. العنوان بيقول تتبع حوالي القصعة مع صاحبه، يبقى مش كل واحد يعني مع صاحبه. سيدنا انس أن سيدنا الأنس يأكل معه صاحبه، يعني هو شخص معين يعني مش مع كل الناس ولا مع جمع من الناس. وبعدين قال لك إذا لم يعرف منه كراهية، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف أن أنس يكره ذلك، لم يعني لا يظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية من أنس، لم يعرف دقة التعديل يعني. وما قالش إذا لم يكره صاحبه، إذا لم يكره صاحبه، وما قال إذا لم يعرف كراهية منه كراهية، يعني ظاهر الأمر أن أنس لا يكره ذلك، وإحنا على يقين أن أنس لا يكره ذلك. مش ما قدرش في فرق ما قلتك، ما خليك في دقة في الألفاظ. هو يحب النبي يقبل، لا يرضى، لا يرضى يعني هو إذن يكره، يكره أن يعني يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يكره، لا يكره أن يأكل النبي من أي مكان عليه الصلاة والسلام، بل كلهم كانوا يحبون ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، بل لو أخذها من فهمه لكان أسعد الناس بذلك. لو النبي عليه الصلاة والسلام أخذ اللقمة من فم أي إنسان كهذا الإنسان يكون أسعد الناس، لأن كده يبقى تمام، فيه في تواصل، فيه ارتباط، فيه اتصال، وهذا ما يراد ممن يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة ومعرفة، ممن يخالط رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من سيدنا علي كان يقول من عرفه بداهة أهابه، هابه، من عرفه بداهة يهابه، ومن خالطه معاشرة محبة، من خالطه معاشرة محبة يحب أحبه، بل يخالطه قربا يحبه صلى الله عليه وسلم لسمته وسماته وما يصدر منه من معاملة أو أحوال أو أخلاق صلى الله عليه وسلم. كان البخاري يرى ممكن أنت تجول في الصفة أو في القطعة إذا عرفت أن الذي أمامك لا يكره، إذا لم تعرف منه كراهية أو عرفت أنه لا يكره ذلك. والعلماء قالوا، والإمام مالك منهم قال إن إذا كان يعني ممن يجالسهم ويخالطهم ويؤانسهم من القدم وغيرهم فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. طيب يبقى هذا هو العنوان دلالة البخاري. لكن يعني ذكر حديث آخر يبدو أن طبعا هو ليس على شرط البخاري في الصحة، ذكره الترمذي، الترمذي نفسه قال ضعيف يعني غريب، قال حديث غريب بمعنى أنه فيه ضعف في سنده. فابن حجر قال لك يعني كأن البخاري أشار إلى ضعف هذا الحديث فلم يستند إليه. حديث ذكر يقول أني لو فيه نوع واثنين وثلاثة وانت اخترت نوع من الأنواع يبقى ده مش لا ينطبق عليه كراهية كل مما يليه، كرهت أن تأكل مما يلي غيرك. قلنا إن لما تأكل مما يلي غيرك ربما يتأذى، ربما ينشر، ربما يتقذر ذلك، لكن مع النبي صلى الله عليه وسلم لا تقذر أحد ما يأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام، بل يستحسنه ويحبه أيا كان. وذكروا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتمسحون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الماء اللي تنزل من وضوئه عليه الصلاة والسلام يتمسحون بها، يعني كلهم يتنافس عليها، يمسح وجهه بها، يتمضمض في الماء، ثم يأخذون الماء ويتمسحون به يتبركون به. ودي اللي زعلت مين؟ أو لفتت نظر سهيل بن عمرو، أصبح سيدنا بعد ذلك لما أسلم، يعني سهيل بن عمرو كان يفاوض نيابة عن المشركين يفاوض نيابة على المشركين. ولما يفاوض يشوف الصحابة ياخذوا هم وقعت لاحظ ان ياخذوا مية الوضوء ويتمسحون بها ويوزعوها على بعض وعاوز كل واحد ياخذ جزء منها بل بنو خامته صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد إلا محمد. وخلي بالك دي رسالة، ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم. لما يرجع يقول للكفار المشركين أنا فاوضت محمد وقعدت معاه وأخذت وديت معاه وبعدين يقول لهم هذا العنوان، يبقى دي رسالة أراد الله أن ينطق بها هذا اللسان وأن يقول كلمة الحق هذه عشان لما تدخل على قلوب المشركين يبقى ييأسوا من التخلص من محمد ومن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويأسوا من التخلص من الإسلام. نسأل الله أن يغبط اليأس في قلوب من يكره الإسلام والمسلمين. نسأل الله أن يغبط اليأس والتحطيم والدمار على قلوب من يكره المسلمين. فهذه كلمة ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب محمد أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. لما يسمع المشركون الكفار يستشعروا أن الأمر بالنسبة لإمامينا محمد صلى الله عليه وسلم في زيادة وفي نمو وفي ازدهار وفي تقدم وفي قوة بفضل الله وكرمه سبحانه وتعالى جل شأن. حديث الترمذي رحمه الله رحمة الله فهو رجل اسمه عكراش ابن ذؤيب قال بعثني بنو مرة ابن عبيد لهم أهله وقومه وعشيرته بعثوه بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار. قال إذا جلس سلم الأموال الصدقات ومضت الجلسة. قال ثم أخذ بيدي فانطلق إلى بيت آلي أو إلى بيت أم سلم. يبقى بعد ما خلص المجلس خرج معاه وأخذه بيده وذهب إلى بيت أم سلم. ودي خلي بالك دي لمسة تلطف من القائد الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأكرم على ربه. لما يأخذ الضيف كده بيده يبقى معناها الضيف يحس بالأنس وينسى الغربة وينسى كل حاجة. مش تمثيل وحركات لا، تمثيل حركات اللي بيمثل بتاع الحركات دول سيخسف الله بهم إن شاء الله. إنما جد لما يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيدي هذا الرجل ويمشي كده ينسى الغربة ينسى لأنه غريب وجاه طبعا ربما لأول مرة يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد دخل على قيادة ودخل على يعني جمع من الناس أنصار ومهاجرين. ثم يأخذه بيده ويذهب إلى بيت أمي سلمة رضي الله عنها وأرضاها فقال هل من طعام عليه الصلاة والسلام. قال فأتينا بجفنة كثيرة الثريد والوازر. ثريد معروف كده اللي هو ليه خبز مع شربة مع أثر الله. والوازر قال لك اللحم الخالص الذي ليس به عظم، طبعا اللحم ليس فيها عظم يعني. وأقبلنا نأكل منها دخلنا عليها يعني بسم الله ما شاء الله. قال فخبطت بيدي من نواحيها. شغال ايه ياخذ من كل جنب كده زي بتعود هو، لان اول مره يجلس مع المؤدب صلى الله عليه وسلم. المره اللي فاتت كان من اللي ساعده بتاديب النبي لما انا ببص لواحد اسال انت ودنك بصت لك ودني ما هي خليك افتكر شويه يا عم. اسمه ايه يا عم؟ عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه وارضاه. كان غلاما صغير رجل هذا رجل الضيف بدأ يخبط بيديه الشمال ويمين فخبطت في بيدي من نواحيها وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه من أمامه. وبعد ذلك فقبض بيده الأسرى على يدي سيبي عليه سيبي عليه سيبي عليه. فقبض بيده اليسرى يدي، يعني كأنه إيه يكف يده من أن تجول في قصعة الجفنة. الجفنة البلك الجفنة يعني إناء يؤكل فيه، طبعا ممكن يكفي اثنين يكفي ثلاثة. إنما أيام داود جفان كالجواب، الجفنة كانت تكفي بلد زي الجابية تحت الماء، يبقى كانوا كثار وكان لا يكفيهم الطعام القليل. أيام داود وسليمان وجيش، طبعا جن وإنس وشغل كبير، فكان يصنعون له هذه الجفان، جفان يعملون له محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، كانت كبيرة جدا. وقال لي بقى خلي بالك ان العلماء قالوا بالنسبة للصناعات، بالنسبة للصناعات الله كان في الأمم الأولى كان يوحي إليهم ويعلمهم كيف يصنعون الأشياء، عشان كان البشر كان في بداية التطور، التطور البشري، بداية التطور البشري، وعلم آدم الأسماء كلها، علمه ما يحتاج إليه في الحياة. وبعدين أنصنع الفلك بأعيننا لسيدنا نوح ووحينا، أنقول لك تعمل إزاي، تجيب الخشبة تعملها إزاي وتحطها جنب أختها إزاي وتجيب المسمار تعمل إزاي، الله بالوحي علمه كيف يكون نجارا، لأن ما فيش خبرة. يبقى كانت البشرية تحتاج إلى تعليم سماوي، كذلك الجن هنا أن سبحان الله استخدمها داود وسليمان، استخدموها في أن يعملون لهم من إيه هذه الصناعات. لكن لما تطورت الأيام بدأ الإنسان إيه يبتكر مع مرور الأيام، سبحان الله العظيم وبحمده بقدرة الله وحكمة الله، إن ربما الصفات الوراثية المختلفة بتتضاءل تتدنى، لكن الجينات الوراثية الأساسية التي فيها العقل والنفس والقوى الأساسية في البشر ثابتة، بل بتتنمو وتزداد. العقل بيزداد مع الزمن، يأخذ خبرة من اللي قبله، وهذه حكمة الله في تناسل الأجيال، في تناسل الأجيال زي ما قلنا. يا أيها الناس إنا خلقناكم، من قول الله سبحانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. التناسل حكمة مقصودة، قادر الله سبحانه وتعالى أن يخلق 50 مليون ما يعني يسوء حالهم، يعني حرفوا يفنيهم ويجيب 50 مليون. 6 مليار ولا 7 مليار الموجودين لما يقلوا أدبهم ينحرفوا يفنيهم ويجيب غيرهم، قادر على ذلك. لكن حكمة الله اقتضت أن الأجيال تتناسل تتناسل، وبعدين الجيل يأخذ خبرة من الآباء ومن الأجداد، والأحفاد تأخذ خبرة، فالبشرية تتطور فيما تحتاج إليه مما يهيئ لها حياة كريمة ناجحة. لكن هذا التوارث مع التناسل لا يكفي، فبيحتاج إلى قيم ومبادئ، هذه القيم والمبادئ على فترات يرسل لهم أنبياء ورسل تقنن لهم، يبقى فيه عقول تبتكر وعقول تتأمل وتتفكر وتشوف مصلحتها فين ويبتكر أشياء، كل الأشياء ابتكر فيها الإنسان. لكن لو ابتكار وعقل وصناعة ونجاح ومهارات، مهارات في زراعة وفي صناعة وفي أمور متقدمة من غير قيم وغير مبادئ، يقبل العقل أصبح وسيلة تدمير، والصناعات والنجاحات اللي يحققها الإنسان أصبحت وسيلة خراب وتدمير وإيذاء وشر. وده الواقع، لما العقول المتطورة المتنورة صنعت أسلحة لا تحكمها القيم ولا المبادئ، أصبحت هذه الأسلحة وأصبحت هذه الوسائل للتخريب والتدمير. لما اقترحت العقول وسيلة اتصال سريع في الكون، وسائل شبكات المعلومات ما اعرفش ايه اخترعوها ولا تحكمها القيم، اصبحت وسائل تجسس، وسائل ايذاء، وسائل تخريب، وسائل تسجيل على الناس، وسائل يعني شماتة، وسائل كيد وسائل مكر، لأن العقول لا تحكمها القيم. إذن تحتاج العقول إلى قيم تحكمها، وهذه القيم لا تتأتى إلا من صانع القوى والقدر سبحانه وتعالى جل شأنه. لو احتكمت البشرية إلى قيم والمبادئ التي جاء بها ربنا سبحانه وتعالى تمضي الحياة سوية، تتناغم وتتلاقى وتنسجم الخبرات والعقول والقوى العقلية والابتكارات مع القيم والمبادئ فتمضي الحياة سوية. إنما لو افترقت القيم والمبادئ إذن يحل الدمار والخراب. وهناك حديث يشير إلى هذا المعنى سبحان الله العظيم وبحمده، أصله في الصحيح وفي غير الصحيح، إن راح الإسلام دائرة، راح الإسلام دائرة، بمعنى أن الإسلام في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة وصل لمستوى معين، علم وعمل وأخلاق وسلوك ومجتمع متماسك متحاب ومتآسك متآخي، يؤثر بعضهم على بعض ويحب بعضهم بعض ونتعاون بعضهم مع بعض ويالي بعضهم بعض من أهل الإيمان. إذا وصل على مستوى طيب، لكن راح الإسلام دائرة فتتغير الأمور، الساقة هتلف وربما يتغير حال الناس. راح الإسلام دائرة، فدوروا مع راح الإسلام، أو قال مع راح القرآن. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام بالمعنى، وإن السلطان والقرآن سيفترقان، السلطان والقرآن سيفترقان، فدوروا مع القرآن حيث دار، وسيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم بما لا يقضون لكم، يقضون لأنفسهم بما لا يقضون لكم عليه الصلاة والسلام. قال فدوروا مع القرآن. ماذا نصنع يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال اصنعوا كما صنع الحواريون، حواري عيسى أصحاب عيسى، كانوا ينشرون بالمناشير لا يثنيهم ذلك عن دينهم. موت على طاعة خير من حياة على معصية، موت على طاعة خير من حياة على معصية، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال. افترقت الأموم وافترقت الأمور العياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وأول ما يجذب الناس بعيدا عن القرآن الهوى والشهوات والشبهات، الشهوات والهوى، الشهوات مما زين للناس من هذه الدنيا من الأموال أو النساء أو الجاه أو السلطان، والهوى ما يميل إليه الإنسان من الراحة والعلو والاستكبار والاستعلاء، هذه الأشياء تجذب الناس فتبتعد عن طريق المستقيم الذي رسمه ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك الزعيم الأكبر في طريق الهوى إبليس عليه اللعنة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. اللهم أفض علينا من فضلك يا رب، أفض علينا من فضلك، أفض علينا من فضلك، آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. النبي عليه الصلاة والسلام قبض يد كراش ده للرجل الصحابي رضي الله عنه بيده اليسرى، النبي يتناول الطعام بيده اليمنى، وقبض على يد مين؟ كراش باليسرى، معناها ايه يا عم؟ حاسب يعني، حاسب من صحش كده يعني. عليه الصلاة والسلام قبض بيد اليسرى على يد اليمنى ثم قال يا كراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد، كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. الشاهد في هذا الحديث هي الجملة به أنه طعام واحد. بعض العلماء قال لك لو تعدد الطعام يبقى يجوز أنك تجود بإيدك يعني. واستشهد بالحديث أن الحديث ده فيه نفسه فيه يعني مرقة وفيه شريد وفيه قطع من اللحم، لو سماها وزرة في قطع لحم وسريد وفيه ايه اكيد فيه ناس ما حدش بيبلع ريق دلوقتي. اللهم صل على سيدنا محمد. فقالوا ان تعدد النوع يسمح. طب ما هو ده تعدده، لكن امسك النبي بيده صلى الله عليه وسلم. ثم ان هذه حديثنا يعني يشير الى هذا، كان النبي يقول له عليه الصلاه والسلام كل من موضع واحد فانه طعام واحد. لو كان اكثر من طعام يبقى ايه ممكن تتحرك، يعني فرن طبق واثنين ثلاثه زي ما قلنا المره اللي فاتت، وعمك سيد جذب طبق كذا وماهر جذب طبق ثاني وفي واحد ثالث عايزين يضمه ليكم. ابو قش بيوقف ما يقعدش مع الاكلين، يوقف بس يشاور كده من بعيد ويلقط وهو واقف، لانه رجل نشيط متحرك يوقف وقف ياخذ من المكان اللي يعجبه يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب يبقى لو كان طبق واثنين ممكن طبعا قدامي طبق حظي جاء قدامي طبق اللي ايه الملوخيه الخلاوله بتاعت باريس. طب انا ما بحبش اكله باريس دي، ولا مثلا بيحبها يا اما صح انحيها كده ناحيه مين؟ ناحيه عبد اللطيف واشد حاجه ثانيه، وبعدين عمك سيد بيحب حاجه ثالثه يسحبها. اذا كان في اطباق متعدده كل واحده في طبق ماشي، لكن انت عاوز تاكل من الطبق اللي قدام فلان ده لا حرج لا مانع، اذا تعدد الطعام فلا حرج ان شاء الله. وبعدين زي ما قلنا العنوان اذا يعني لم يعرف كراهيه ممن امامه. لكن قلنا اداب الطعام هياتي ان شاء الله في حديث ثاني، ان الناس يعني تتعاون في ان ده يوصل لده وده يدي لده. ما سيدنا انس قال ادنيه كنت اتتهوى يتتبع، ويدنيها من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدني يقرب يعني يقرب الدباء ولا الكوسه ولا القلقاس لا يا حاجه يقربها للنبي عليه الصلاه والسلام. طيب ثم بعد ذلك اتينا بطبق فيه الوان الرطب. شفت سميت الرطب ليه؟ زمان كان الواحد يحس بكلمة الرطب، ما عادش حد بيحس بها. يجي يوم ما يجي البلح يتكركب صناديق تكركب والعربية تجري الجرار الناس تتجن، الواحد ينسى طعم الرطب. لا يشغل إلا بالصندوق وبالعربية والبيع والشراء. ما كانش زمان في بيع وشراء في هذه الواحة. ما كانش بيع، الكل بيع قليل وآخر الموسم، ويعني يتباع بعد آخر الموسم. في الموسم الناس تمتع بالبلح، يستمتع يجيه أخضر يجيه أصفر يجيه بمعادن الرطب، يبقى فيه رطب يقول لك الرطب نزل. ادرك مش رطب يقول لك البلح نزل السعر 50 قرش 55 قرش 5 جنيه 5. يبقى ينشغل الناس بالسعر والعربيه واللوري والصندوق. انا لله وانا اليه راجعون. يبقى لا يصل الى اذنك الا اصوات الصناديق والجرارات والعفار والتراب، لان حتى طعم الحياه تغير مع انشعار الناس في في في في, في, في الاموال والماده والعياذ بالله. ذهبت الاحاسيس المعنويه. لكن جينا قال لك اتينا بطبق ايه؟ من الرطب يعني ما شاء الله. فيه الوان الرطب، الوان الرطب او من الوان الرطب. شك الراوي عبيد الله قال فجعلت اكل من بين يدي. ما النبي عليه الصلاه والسلام مسك يديه المره الاولى مرهم، فدرك خفي ايه؟ خفي مد يده على الايه؟ على باقي الطبق ياخذ بلح. قال فجعلت أكل من بين يدي وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق. النبي بنقل هو العايزه عليه الصلاة والسلام. وقال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. ده مش نوع واحد، مش مجرد شربة يعني تدور فيها، إنما ده بلح. تأخذ دانا بلحة، تأخذ الصفرة، تأخذ نص رطبة، الرطبة الكاملة الرطب كما بينا في أحاديث أخر عليه الصلاة والسلام. قال كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. يبقى كأن هذا الحديث ممكن يبيح أن تجول اليد بشرط أن يكون الطعام من غير لون واحد. ممكن نضيف له أيضا مع أن تعلم أن الذي أمامك لا يكره. وأنت طبعا لما تعرف أن حكم النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ده حكم ودي سنة ده أدب نتعلم ديه نتعلم منه يعني. إذا قال مثلا إن كان الرطب تنقل اللي أنت عايزه خلاص يبقى أدب، ما حدش يعترض عليه، ما حدش يعترض إلا إذا كان في واحد مختل نفسيا أو ضعيف أو يعني يستحيي ولا يعني يتأثر بالموقف يبقى نراعي ظروفه الخاصة. إنما أذن النبي عليه الصلاة والسلام أذن كان رضا بنجي زي ما تعالى، بس لم يأذن انك تجمع اكثر من 3 كاميرات ولا 5 في ايد واحد، ما تكبش كبش كده تاخدها تقول ايه يعني، يعني هو انت بقيت قاعد ورا الطابور ورا الصف ورا الدايره ورا الحلقه، ندي لي شوي تقول لي قرب لي شوي، انما لما تكون قاعدين جنب بعض تخش بالايه بالثلاثه والاربعه كل واحده وخلاص، وبعدين النوى يبقى في ايدك الشمال، ما ترميش النوى، ترميش النوى في طبق تاكل بالنوى، ده موضوع ثاني، ما تحطش النوى في طبق البلح نفسه، من ده ما بيفكرنا هو بسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه كان بياكل مع النبي عليه الصلاه والسلام بلح، وبعدين ياخذ النوى ويحط جاح ناحيه النبي كده عليه الصلاه والسلام، ياكل البلح ويحط النوى يقدم النبي عليه الصلاه والسلام. فبعد ما خلص سيدنا علي عز وجل النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك اكلت كل البلح ده يا رسول الله؟ قال مش احسن من ياكل البلح بنوى؟ ما انت مش قدامك نوى خالص، قال انت عملت ايه؟ انت حر. بقى الفطنه، الفطنه والبداهه والذكاء، يعني انا اكلت البلح كثير والنوى قاعد، انما انت فين النوى؟ لا اكلت، ما اكلتش خالص، اكلت معلش منك بدي اكل، طب النوى راح فين؟ اكلت بنوى؟ يبقى والله اللي ياكل كثير ويشيل النوى احسن من اللي ياكل بنوى، لان النوى ده اكل حاجه ثانيه كده ولا ايه؟ عليه الصلاه والسلام، صلى الله عليه وسلم. ثم اتينا بماء، اتينا بماء، فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه عليه الصلاة والسلام. بعد ما غسل إيده كده ونظف بفضل شوية ماء عشان إيه لحد يفوق، يعني ممكن الأكل شغل الإنسان، الأكل شغل الإنسان، كانت لحظات الأكل ربما تكون من منا ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحظات الأكل بتبقى غالبا بالنسبة لنا إحنا غفلة، غفلة يعني عمال يقرش ويعمل ويبلع ويبص شمال يمين وياخذ حد ياخذ منك، تضيع منه فرصه، تضيع عليه حاجه يعنيها على الاكل ويمضغ وياكل، ربما غفله، فالغفله تحتاج الى ذلك الى شيء من نوع من الذكر، يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام ببلل الماء مسح وجهه ويديه وراسه، يعني كانه يتمثل بالوضوء عليه الصلاه والسلام، والوش ابتدى ايه الانسان يفوق لما تمسح وجهك بالماء تحس بايه؟ بنشاط، تنشط الخلايا، خلايا الجلد، ينشط الانسان، فصلوا عليه. ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام: يا عكراش هذا الوضوء منا غيرت النار. رضي الله عنه وارضاه. اللهم صل على سيدنا محمد. نقول اراء العلماء شوف ما بسم الله لا حول ولا قوة. عن مالك قال رضي الله عنه وارضاه، هو في الحديث حمل بعض الشراح فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على التعدد، قال الساجي من هؤلاء العلماء: كان الطعام مشتملا على مرق ودباء وقديد، فكان يأكل ما يعجبه وهو الدباء ويترك ما لا يعجبه وهو القديد صلى الله عليه وسلم. قال مالك: يجمع بين الجوابين إن المؤاكل لأهله وخدمه يباح له أن يتبع شهوته حيث رآها إذا علم أن ذلك لا يكره منه، يعني هو يجتهد أن يشتهي القديد يأكل من القديد، يشتهي الدباء يأكل من الإيه؟ من يعني شهوته، هنا معنى اشتهاءه يعني، حيث رآها إذا علم أن ذلك لا يكره منه، إذا علم أن ذلك لا يكره منه. قلنا سيدنا أنس لم يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو إكراش هذا لم يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، ربما لا يكره هذا ويعلمه النبي منه صلى الله عليه وسلم، فإذا علم كراهتهم لذلك لم يأكل إلا مما يلي. سيدنا الإمام مالك لمن يحتاط في أحكامه، معظم أحكامه في وضوء، في طهارة، في صلاة، في قراءة، في أي حاجة، يعني يأخذ بالأحوط، دائما عنده الاحتياط. فقال لك إذا علمت أن من أمامك يكره أنك تمد يدك على الطعام اللي قدامه وتأخذ منه طبق أو تعمل أو يحرج، يحرج يعني ممكن يعني لما تأخذ تسحب حاجة من قدامك كده يحرج، يقول لك إيه أنا عايزها، أو يحرج بعد كده لو أنت خدتها يمد يدي عليها تاني، ممكن ممكن تستأنس وتستأذن وتقول قارب شوية خالدة في النص، يعني في عبارات كثيرة تخلي تشعريات يعني تستشعره، تستشعر الذي أمامك بالأنس بالمؤانسة، أن هي مش عملية إيه كراهية أو استبعاد أو نفور أو استئثار بالشيء، بالذات لما يكون إنسان صغير إنسان خادم إنسان يعمل معك كما بين هذا الأثر. وقال أيضا إنما جالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام لأنه علم أن أحدا لا تكره ذلك منه ولا تقدره، بل كانوا يتباركون بريقه صلى الله عليه وسلم ومماسة في يده، في الحاجة اللي تمسها إيده كانوا يأكلوا بيديه، ما فيش إيه ما فيش المعالج ولا الكلام ولا السكين، يأكل بيده، فهم كانوا يتباركون بمماسة في يده للطعام والشراب عليه الصلاة والسلام، بل يتبركون بريقه عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يتبادرون إلى نخامته فتدلكون بها، كذلك من لم يتقذر من مؤاكله يجوز له أن تجول يده في الصحف. بحسب الأحوال إن شاء الله أجزرناه عنا أجزر الله عنا نبينا صلى الله عليه وسلم أحسن الجزاء. حديث الحديث اللي ذكرناه قال أنس، نتكلمنا عنه يعني حديث البخاري، قال أنس بن مالك يقول رضي الله عنه إن خياطا كان يعمل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة أو القصعة، قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. بمختصر في رؤية ثاني، خلي بالك إن البلح اللي أكل منه عكراش كان جاب أنس برضه، هيجي لك حديث إن شاء الله. الحديث بيقول إيه، رواه أحمد بن ماجة قال أنس بعثت معي أم سليم هي أم أنس يعني بمكتل فيه رطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا المكتل اللي هو الإيه اللي سميها اللي زي المقطف والعلاج ولا ما يصنع من خوص النخيل يعني من زعف النخيل، وخرج قريبا إلى مولى له دعاه ذو الخياط يعني صنع له طعاما، قال فأتيته فإذا هو يأكل فدعاني لأكل لآكل معه، قال وصنع له ثريدا بلحم وقرع، قال وإذا هو يعجبه القرع، قال فجعلت أجمعه فأدنيه منه، يجمع الكوسة كده ويقربه للنبي عليه الصلاة والسلام، قال فلما طعم رجع إلى منزله، قال وضعت له المكتل بين يديه، قال فجعل يأكل ويقسم حتى فرغ من آخره صلى الله عليه وسلم. رواية البخاري كان كنت غلاما أمشي مع رسول الله سيدنا أنس رضي الله عنه، أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله على غلام له خياط فأتاه بقصعة دعاه الخياط، وكان غلام يعمل مع النبي ولكن صنعت الصنع إيه صناعة خياطة، فأتاه بقصعة فيها طعام عليه دباء طعام عليه دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع دباء، قال فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه جنب يجمع السرية كلها، قال فأقبل الغلام على عمله سرية الدباء يعني الأفراد الكوس يعني، أقبل الغلام على عمل الخياط راح يشتغل في يعني في الهدوم بتاعه في القماش بتاعه، قال أنس لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. رواه البخاري رقم 41 وتكلمنا عنه سابقا والحمد لله رب العالمين. طيب قال أنس أيضا فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن أصنع فيه دباء إلا صنع، أخرجه مسلم صحيح مسلم يعني، فما صنع لي طعام بعد فيما بعد يعني أقدر على أن أصنع فيه دباء، فلما وجد في السوق وفيه يعني في موسمها إلا صنع أي منه. الرواية الثانية عند أحمد أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فأتاه بطعام قد جعله بإهالة ثاني خس وقرع، يعني إيه حاجة فيها إيه دسم دسم وفيها قرع، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتبع القرع من الصحفة أو من الصحفة، قال أنس فما زلت يعجبني القرع منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يعجبه عليه الصلاة والسلام. كان أنس يقول أيضا رواه الترمذي قال يأكل أنس رضي الله عنه القرع ويقول يا لك شجرة ما أحبك ما أحبك ما أحبك إلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحبك ما أحبك إلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك أو لحب رسول الله إياك صلى الله عليه وسلم. عن حكيم بن جابر عن أبيه جابر قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعنده هذا الدباء فقلت أي شيء هذا؟ قال هذا القرع هو الدباء نكثر به طعامنا، نكثر به طعامنا عشان شهر الإدامة بقيه. أخرجه ابن ماجة والترمذي رحم الله الجميع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية، نسألك ربنا تمام العافية، نسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية.